الله اكبر. هو جاب الخواص كده. حافظ. هيا حافظ الإنسان. يا سيدي نعم سبحان القادر بميدك عينك الحلوة ايوه السك ايوه حبيبي يا سلام على القدرة وطلاقة القدرة الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فسأل على مصر فإذا برق البصر سلم يا رب سلم يا رب لا إله إلا الله ووصف النظر لا إله إلا الله وجمع الشمس والقمر سبحان القادر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا تر لا اله الا الله ما يفتح عليك لا اله الا الله الى ربك يومئذ المستقر امشي ينبه الانسان ينبهون الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا إله إلا الله سبحان القادر سبحان القادر فالإنسان على نفسه بصيرا لا تحرك به لسانك لتحجب به يا سلام عليه وسلم لا تحرك به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتحجل به Oh, الله أكبر. بس النبي الله أكبر. كرم الله يا حبيب على التجلي. الله النبي عليك يا حبيب. الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. يا سيدي يا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع سبحان القادر عيشنا كده. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيوة كلا بل تحبون